دعا الداعي هلم إلى الجهاد إلى العز المتين إلى الرشاد دعا الداعي فهيج في النفوش بقايا من حنين مستعاد دعا الداعي هلم إلى الجهاد إلى العز المتين إلى الرشاد دعا الداعي فهيج في النفوش بقايا من حنين مستعاد أرى الأهواء تجعلنا عبيدا لغير الله نشرف في القياد يسيرنا الهوى الشرقي طورا فنوغل في الجحود وفي العناد نرجل في معافلنا بأننا عدول قائمون على الحياد ولم نعزم إلى ركن ولكن مضينا مائلين بكل وادي فللإسلام إن الأمر فيكم قوامة قائمين على العباد أغاب عن الشهادة حاملوها مفصلة وزاغ اليوم حادي وكيف يغيب عن حق أريب نقي الثوب واليد والفؤاد دعا الداعي فألف يد تلافي وألف يد تشد على الزهاد وألف يد مخضبة دراها تعيد الضائعين إلى رشادي وألف ثم ألف ثم ألف مضت لله يحدوها المنادي دعا الداعي هلم إلى الجهاد إلى العز المتين إلى الرشاد دعا الداعي فهيج في النفوس بقايا من حنين مستعاد دعا الداعي هلم إلى الجهاد إلى العز المتين إلى الرشاد دعا الداعي فهيج في النفوس بقايا من حنين مستعاد بقايا من حنين مستعاد بقايا من حنين مستعاد.